صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. يا حبيبا في الحشيم ما لقلبي عنك لين، كيف أنوي عنك يا مليتي نور الغوي. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. كيف أنوي عنكم يا مقر المغلتين، أنتم راح الذي هو شافي مجتي. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. أنتم راح الذي هو جالي قربتي، أنتم نور الذي هو في التاج الضوي. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. أنتم روح التي أنا من هذاك حي، أنتم سر الذي أنا منه في سوي. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. أنت موجود الذي برواكم أنا شيء، كيف أنوي عنكم وأبيكم كان الشوي. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. يا منى قلبي فلا تقطعوني من رجعي، لست أرجو غيركم لا ولا لي في الضحي. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. دمتم لي بالهنا وصفى في خير عين. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. ذاك قصدي والرضا فاسمحوا لي بالمنين، بالحبيب المصطفى طه جد الحسنين. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. مدى وفوق السماء وبدا نشرا للطير، وله الأعلى جلا كل ما في كل شيء. يا نبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. صل يا ربي على أحمد السامي الرغي وعلى آل له وعلى صحب وحي. يا نبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. وعلى آل له وعلى صحب وحي، ما زال بلو الحما أو زالت نسمات طهي. النبي صلى الله عليه وسلم.